أحسن الله إليكم. نفس السائلة تقول: ما حكم وضع تحفة في البيت مكتوب عليها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي بعبارة صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيكم. أقول: ذكر الله يكون باللسان والقلب، ولا يكون بنشر التحف والزين على الحيطان أو النوافذ أو الأبواب، فهذا مما أدخل على أهل الإسلام، فلا تلتفتي إلى هذا. بارك الله فيك. فأزيلي هذه التحفة وأزيلي هذه التحفة. وكلمة صلى الله عليه وسلم هي من ذكر الله، هي دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن هي من ذكر الله أيضا، ولهذا نقول ذكر الله.